ورفعا لأصل الخلاف. فإذا رددنا ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة ثم لم نجد حسما لمادة النزاع ورفعا لأصل الخلاف فأمران: إما أننا لم نرد إلى الكتاب والسنة أصلا وإنما تبعنا الهوى وآراء الرجال، وإما أننا رددنا إلى الكتاب والسنة ولم نجد حسما للنزاع ورفعا لأصل الخلاف وهذا ممتنع. إذن بقي أنه إذا رددنا ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة ثم لم يرفع الخلاف ولم يحسم النزاع فليس إلا اتباع الهوى. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر، وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين. قال: ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة. فهذه الثلاثة هي أصول معصومة لا يأتيها الخطأ ولا يلحقها الزيغ أبدا: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة. وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي سوى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. بل هذا يعني أن ينصب الرجل للأمة شخصا يوالي ويعادي عليه أو كلاما سوى القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة يوالي ويعادي عليه، هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن العظيم. فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. هذا التأصيل الذي أصله شيخ الإسلام تأصيل مهم، وقد بيّن لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم أن النوازل التي تنزل بالأمة وأن الخطوب التي تحل بها ينبغي أن ترد إلى أهل الاستنباط من الكتاب والسنة. فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا التعقيب في آخر الآية دلالة على أنه إذا لم ترد الأمور إلى أهلها فإن ذلك يكون مدعاة لاتباع الشيطان، إلا من عصمه الله رب العالمين فرد الأمور عند النوازل إلى من يستطيع استنباط الحكم من الكتاب والسنة. وفي تجربة من التجارب الحية التي ما زالت آثارها قائمة إلى يوم الناس هذا، عندما أخذ الشباب المتحمس الذي لديه الغيرة على دين الله تبارك وتعالى بأقوال غير أهل الاستنباط، في تجربة هذا شأنها أخذ الشباب فيها بتلك الفتاوى ممن ليس لها بأهل، ووقع بسبب ذلك أن أريقت أنهار من الدماء، ووقعت أمور هي أقرب إلى الخيال منها إلى التحقق في دنيا الواقع من قطع الأعضاء بالفؤوس ممن هم من أهل القبلة وربما كانوا من الصالحين، تقطع أعضاؤهم من أولئك المتحمسين الغيورين بزعمهم على دين الله رب العالمين بمرأى ومشهد من أبنائهم، مع اغتصاب للنساء واستحلال للفروج وتكفير للمجتمع بجملته. وكل ذلك سببه أنه لم يرد الأمر إلى أهله، إلى الذين يستنبطونه من الكتاب والسنة عند وقوع النازلة بالأمة. وفي وصف لهؤلاء الشباب من واحد من أفاضل أفاضل علمائهم يقول: وإنما هم شباب استخفتهم الحماسة وقادهم سفهاء الناس إلى الولوغ في التكفير والدماء بلا ورع يردعهم ولا علم يردهم، ثم لما وصل بهم الأمر إلى حد آيسهم فيه الشيطان من العافية أخذوا يبحثون عن أسماء لمشايخا ولو كانوا مغمورين يؤيدون بها بدعتهم ويخدعون بها شبابتهم أي شبابهم. وعربون الفتنة يتمثل في التفلت من فتاوى العلماء حتى يتجرأ على الفتيا ولو في الدماء الرويبضة وشرار الخلق الأشقياء، الذين يجتهدون في الحيلولة بين العامة وعلمائهم بمثل قولهم في هؤلاء علماء السلطة أو في آخرين لا يعرفون واقعنا، ويكذبون على آخرين أيضا بقولهم هم معنا، إلا أنهم لا يستطيعون أن يصرحوا في سلسلة من التخرصات التي لا نهاية لها، حتى يشتط بعضهم في الأمر فيقول: بل هؤلاء العلماء كفار لأنهم موالون للطاغوت. قال: وأنا داع كل من حمل السلاح في وجه حكومته أن يكون ناصحا لنفسه، مختارا لها ما لا يشك أنه محل رضا ربه، وأن يتأمل حاله هذه مع فتاوى أهل العلم ليحشر نفسه في زمرة أهل العلم بعد أن يتوب إلى الله، أو يحشرها في زمرة سفلة قومه الذين غرهم الشيطان حتى فرحوا بما عندهم من العلم وأعجبوا بآرائهم وأساءوا الظن بعلمائهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في الكبير وابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم هلكوا. قال: وقد تتبعت تاريخ أهل البدع فما وجدت بدعة اجتمع عليها رهط من الناس إلا ورأسها جاهل متضايق من العلماء، ظهور ضلالته انحيازه بجماعته دون العلماء. فقرأ إن شئت عن مبلغ علم المصريين الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني فيما كان من تلك الثورة على أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعقب موسم الحج، مما أدى إلى مقتله شهيدا في الدار رضوان الله عليه. واقرأ عن علم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه واعتزلوا علماء زمانهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى قالوا لابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب ينصح لهم: ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. والجهمية أيضا على رأسهم جهم بن صفوان، ففي التوحيد لابن خزيمة والأسماء والصفات للبيهقي أن جهما لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، وإنما هو رجل أوتي فصاحة دون فقه. ثم المعتزلة الذين كان ظهور أمرهم باعتزال رأسهم وهو واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وهكذا. قال: ثم ارجع البصر إلى هؤلاء الذين في جبال الجزائر اليوم، فلن تجد إلا جاهلا يقود جاهلا، ولو كان فيهم من عرف بمجالسته لبعض العلماء برهة من حياته فهو لهم الآن عاق. لم تنشرح صدورهم لإجماع أكابر العلماء وقفزوا إلى فتاوى مشبوهين، من حسن ظنه فيهم لن يزيد على وصفهم بطلبة العلم، أفستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهل من العقل في شيء أن يعرض طالب الحق عن الأكابر ليقبل على الأصاغر، ولا سيما في مثل هذا الباب العظيم؟ ولكن الأمر وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه ابن المبارك في الزهد وغيره، وهو حديث صحيح. إن استقلال الشباب عن علمائه هو أول شارة للبدعة، فإذا تبع ذلك الطعن عليهم أو تكفيرهم، أو تصور الشباب نفسه قادرا على ما عجز عنه علماؤهم، أو واصلا إلى من قطعوا دونه، فقد تمت خسارته. وقد قيل: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وكون الشباب يرغبون في الخروج عن فتاوى أهل العلم الذين لا يشاركونهم الرأي في مصادمة الحكام، هذه سنة قديمة للخوارج. فقد روى سليمان بن علي الرباعي قال: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث، إذ قاتل الحجاج بن يوسف الثقفي، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن البصري فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال: وذكروا ما فعل الحجاج. قال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. رواه الترمذي وصححه الشيخ الإمام في صحيح سنن الترمذي. قال: فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج، وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم. قال: وهم قوم عرب. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. وهذا الأثر أخرجه في الطبقات الكبرى ابن سعد والدولابي في الكنى بإسناد صحيح. إذن كما أمر الله رب العالمين المؤمنين عليهم أن يردوا ما أشكل عليهم وما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، وعليهم إذا ما نزلت بهم نازلة أن يردوا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى أولي الأمر منهم، وهم في هذا السياق العلماء خاصة. ولكن ليس كل العلماء بمستطيعين أن يستنبطوا من نصوص الكتاب والسنة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من العلماء الذين نعتهم بأنهم أولو الأمر في هذه الآية المطهرة. فما قول العلماء في الفروج على الحكام وما هو الحد الأدنى في الخروج عليهم فضلا عن تكوين جماعات منظمة تكون موازية للسلطة القائمة ولو حكموا عليها بالكفر قولا واحدا؟ ينبغي الرد إلى كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ليس جودا من المسلمين يفعلونه أو لا يفعلونه، وليس نافلة من نوافل الأوامر يثابون على فعلها ولا يعاقبون على تركها، وإنما هو أمر من أكبر الأوامر في دين الله رب العالمين، إذ بالتزامه تحفظ الدماء المعصومة وتستقر الأمور وتستتب للمسلمين أحوال أمنهم لكي يتفرغوا إلى العبادة وإقامة شرع الله رب العالمين، أو يتفرغوا إلى السعي لإقامة دين الله رب العالمين على منهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقوال أهل العلم في هذا هي التي ينبغي أن تعتبر، وما سواها مهدر، فإن الله رب العالمين لم يأمرنا بالرد إلى الأصاغر ولا إلى طلاب العلم ولو كانوا كبارا، وإنما ينبغي أن نرد إلى المنتهين الذين شهدت الأمة إلا من كان مغموطا في دينه، معروفا بالنفاق مغموسا فيه، من شهدت لهم الأمة بالإمامة والتقدم والتمكن في العلم الشرعي الصحيح، وهم يقررون عليهم الرحمة أن كفر الحاكم لو وقع لا يلزم منه جواز الخروج عليه، ذلك أن لجواز الخروج على الحاكم 5 شروط: الشرط الأول وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، والشرط الثاني إقامة الحجة عليه، الحجة الإلهية الربانية والرسولية النبوية كما جاء بها خير البرية، والشرط الثالث القدرة على إزالته، والرابع القدرة على تنصيب مسلم مكانه، وأما الشرط الخامس فألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين هي أعظم من مفسدة بقائه. فهذا مجمل الشروط التي وضعها أهل العلم في هذا الأمر الجلل العظيم. ثم إليك التفصيل. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصارم المسلول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون. وقال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه: إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه، بل يجب درء ومنع الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر ودفعه بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، ولم يقل بإجماع العلماء من المسلمين، وإنما قال إن ذلك ممتنع محرم بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي قد فعل فعلا هو كفر بواح، عندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان، فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير ذلك من هذا الفساد العظيم، فهذا لا يجوز. وقال الشيخ صالح رحمة الله عليه في معرض كلام له عن الخروج على الحاكم الكافر، قال: إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج، وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي على ما هو عليه، لأننا لو خرجنا ثم ظهرت العزة له صرنا أذلة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. قال: فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تبعد العاطفة في هذا الأمر، فنحن محتاجون للعاطفة لكي تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك. وعليه فما قرره أهل العلم من الكفر الأكبر ووقع فيه الحاكم فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحد، بل لا بد من النظر للشروط الأخرى المبيحة للخروج. إذن هذا كلام أهل العلم الذين من الله رب العالمين على الأمة بهم. وفي سؤال صريح للشيخ صالح رحمة الله عليه في هذا الأمر العظيم، وهو: هل يجوز الخروج على الأئمة ومنابذتهم إذا ما ظهر منهم الكفر الأكبر؟ فقال الشيخ في معرض إجابته عن سؤال عن الخروج على الحكام، قال: أولا، لا يجوز الخروج على الأئمة ومنابذتهم إلا حين يكفرون كفرا صريحا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. قال: ثانيا، العلم بكفرهم، والعلماء هم الذين يقدرون هذا الأمر العظيم، وليس متروكا لآحاد الناس ولا لصغار طلاب العلم ولا لكبارهم ولا لمن كان من العلماء غير منته إلى النهاية التي يستطيع بها استنباط الحكم من الكتاب والسنة. العلماء هم الذين يقدرون هذا الأمر. قال: أنا لا أقدر على أن أحكم على حكوماتكم. يزعم الزاعم أن الإنسان يمكن أن يأتي بفتوى من خارج من أجل أن يطبقها على مجتمع ليس فيه صاحب الفتوى عائشة، وحينئذ تتنزل الأمور على غير منازلها، كما وقع في مأساة الجزائر إذ طارت إليهم الفتاوى من غير محيط بالعلم ولا متثبت منه ولا قائم على أصوله، ثم كان ما كان من تلك الأحداث الجسام التي هي معلومة للقاصي والداني في آن. ثالثا، تحقق المصلحة في ذلك وانتفاء المفسدة، وتقدير المصلحة هاهنا والمفسدة موكول لأهل العلم أيضا. ورابعا القدرة لدى المسلمين على إزاحته، وهذا أمر لا بد من توفره على النحو الذي يكون المرء منه قائما على مثل اليقين أو على جادة اليقين. ثم قدم نصيحة ذهبية فقال فيما معناه رحمه الله: وعلى كل حال فهذا الكلام نظري، لأن الغالب أن الشوكة والقوة لأولئك. قال: وأنا أنصح بالروية والدعوة بالحكمة وترك الدخول في تلك المواجهات. ثم إن الغالب على محدث الثورات أن يدخلوها من باب التصعيد السياسي، ومعلوم أن العلماء الأكابر رحمة الله تبارك وتعالى عليه كأمثال الشيخ ناصر ومن هو في مثل ارتفاع قامته وتثبت قدميه في العلم، كانوا يقولون إن الانقلابات بدعة عصرية، وإن الثورة ليست من دين الله رب العالمين في شيء. والغالب على محدث الثورات أن يدخلوها من باب التصعيد السياسي، فما تكاد تقوم فتنة فيها إراقة للدماء إلا على أنقاض السياسة. ولما كان الغالب على الحدثاء في أسنانهم وعلمهم ولوج هذا الباب من غير تهيب ولا تورع، فإن الشيخ رحمة الله عليه اشترط في من يمارس السياسة أن يكون من أهل العلم الذين بلغوا درجة الاستنباط، بدليل قوله: السياسة لها قوم والدين له قوم. وقد أشار الله رب العالمين إلى ذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: وليس قولي هذا بفصل للسياسة عن الدين أبدا، الدين نفسه سياسة. ولذلك اشترط الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه أن لا يتكلم في النوازل إلا من كان مجتهدا أو قاربا من المتمكنين في العلم، وقال: هذا يستقل بالنظر فيه، يستقل بالنظر فيه أهل السياسة الشرعية، وهم الذين يعلمون الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة. ولقد يقول قائل: إن الكلام على أعواد المنابر وفي المحافل، وإن الكتابة على صفحات الجرائد التي تحوي الأراجيف، كل ذلك ليس من الخروج في شيء. وقد اتفقنا على أصل ينبغي أن يلتزم، وهو أنه ينبغي أن نرد الأمور إلى أهلها، وألا نجعل العلم مطلوبا من الأصاغر، وإنما نطلب العلم من الأكابر الذين آتاهم الله رب العالمين البصيرة، ومكنهم الله رب العالمين من هذا العلم الشرعي فتمكنوا منه رحمة الله رب العالمين على الأموات منهم، وحفظ الله رب العالمين على البقية من الأحياء منهم. نسأل الله رب العالمين أن يبارك في علمهم أحياء وأمواتا. ومن المعلوم أن الفعل يسبقه الكلام، وأن الفتن العظام قد يكون أصلها كلاما لا يبالي به قائله. وأصل الخوارج رجل قال: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشهر سيفا آنئذ. ثم جاء من بعده من سلك منهجه في التعقب والإنكار، فكفر المبشرين بالجنة عثمان وعليا وغيرهما رضي الله عنهم، وقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان.

أم يدخل فيه الطعن وتحريض الناس على منابذة الحكام والتظاهر ضد هؤلاء الحكام؟ فقال حفظه الله: الخروج على الأئمة يكون بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا تهييج للناس يهيجهم ويحثهم على الخروج على ولي الأمر، وينقص حينئذ قدر الولاة عندهم. قال: فالخروج كلام والكلام خروج. نعم، قال نصا: فالكلام خروج، والخروج ممنوع ولو بالكلمة إلا إذا توفرت الشروط. وأين توفرها أيها الصحاب؟ وقد قال الشيخ السدلان حفظه الله تعالى جوابا عن سؤال على من قصر الخروج على ما إذا كان بالسيف وظن أن التهييج بالكلام مسموعا منطوقا أو مكتوبا مسطورا ليس خروجا، فقال حفظه الله: هذا السؤال مهم جدا، فالبعض من الإخوة قد يفعل هذا بحسن نية معتقدا أن الخروج إنما يكون بالسلاح فقط، والحقيقة أن الخروج لا يقتصر على الخروج بقوة السلاح أو التمرد بالأساليب المعروفة فقط، يعني بالتظاهر والعصيان المدني والاعتصامات والهتافات وتكتيل النساء في الشوارع وغير ذلك، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح، لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه ولا ينميه إلا الكلمة. فنقول للإخوة الذين يأخذهم هذا الأمر وتستفزهم الحماسة ونظن فيهم الصلاح إن شاء الله تعالى، عليهم أن يتريثوا، ونقول لهم رويدا: فإن صلفكم وشدتكم تربي شيئا في القلوب، تربي القلوب الطرية التي لا تعرف إلا الاندفاع، كما أنها تفتح أمام أصحاب الأغراض أبوابا ليتكلموا وليتقولوا بما في نفوسهم إن حقا وإن باطلا. قال حفظه الله: ولا شك أن الخروج بالكلم واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان، أو استغلال الشريط أو المحاضرات أو الندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي، قال: أعتقد أن هذا أساس الخروج بالسلاح، وأحذر من ذلك أشد التحذير، وأقول لهؤلاء: عليكم بالنظر إلى النتائج وإلى من سبقكم في هذا المجال، لينظروا إلى الفتن التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية وما سببها وما الخطوة التي أوصلتهم إلى ما هم فيه. فإذا عرفنا ذلك ندرك أن الخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس والتشديد يربي الفتنة في القلوب. فهذا كما ترى هو أقوال من تلك الأقوال التي هي مضيئة مشرقة لعلمائنا الأكابر رحمة الله رب العالمين على الأموات منهم، وحفظ الله رب العالمين ورحمته على الأحياء منهم. وإلى مثلهم تعاد أمثال هذه الأسئلة، هم الذين يسألون في أمثال هذه النوازل، لأنهم هم الذين يعرفون الواقع حقا، وهم الذين يستطيعون الاستنباط من كتاب الله رب العالمين صدقا. وأما من عداهم فمع علمهم وفضلهم، ولا نشك في نياتهم، ولكن عليهم أن يكونوا تبعا لعلمائهم، ولا ينبغي عليهم، بل إن قلت إنه يحرم عليهم، أن يجرئوا الصغار من أصحاب القلوب الطرية على نبذ أقوال العلماء الأكابر والاستخلال بالكلام والخبط في تلك الأودية مع الهيام مع الأحلام، هذا لو قلت إنه حرام ما تجاوزت القصد إن شاء الله رب العالمين، لأنه من الأمانة أن تؤدى الأمانة على النحو الذي يريده الله رب العالمين. والله جلت قدرته قد أمر بالرد في النوازل إلى الله رب العالمين عند التنازع، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عند النوازل المدلهمة الواقعة على الأمة نرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى العلماء الأكابر الذين نعتهم الله رب العالمين بقوله في كتابه: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله رب العالمين أن منهم من يستطيع الاستنباط، وأن جملتهم وأن الغالب على الأكثرية منهم أنهم لا يستطيعون الاستنباط. فالأمر محكوم مقيد بقيد من حديد، بقيد من نص سماوي رباني أنزل على قلب خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء العلماء يسأل واحد منهم وهو الشيخ صالح رحمة الله عليه، فيقال له: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ قال: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، ويعني بالأحزاب الفرق التي تنتمي إلى هذا الدين خاصة. قال: بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك، يعني ما يذم الشرذمة والتشرذم والتشظي، وأن يكون المسلمون أحزابا متفرقة وفرقا متعددة. قال: فقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال: وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. قال: ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله رب العالمين به، بل ما حث الله رب العالمين عليه. قال: ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتبديع والتفسيق، وربما بما هو أعظم من ذلك. قال: فهذا التحزب خطأ. وقيل له أيضا في سؤال: هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ فقال رحمه الله: تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية، والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا ينتمي إلى كتاب الله رب العالمين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه هي أقوال أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليهم. وإذن فينبغي على كل عاقل أن يحتاط لدينه، وأن يكون ضنينا بيقينه، وأن يلزم غرز العلماء، فإنهم يلزمون غرز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تنكب سبيلهم هلك، ومن لم يلزم غرزهم ضل فيما سلك. والنجاة إنما تكون في اتباع هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتقد أنه لم يعد هنالك من مجال لينظر في بحث عن العمل الجماعي بعدما مر سرده بذكره من أقوال العلماء رحمة الله عليهم في تحريم الخروج بالكلمة مسموعة ومخطوطة، ثم ما يزيد على ذلك إلى حد الخروج بالسلاح ومصادمة الحكام ولو كانوا كافرين كفرا بواحا مخرجا من الملة قولا واحدا ما لم تتوفر الشروط، وهي لا تتوفر قولا واحدا. ما أحسبني بعد هذا كله بحاجة إلى النظر في بحث كهذا، إذ لم يتبقى منه شيء، لم يبق في يدي شيء بعد هذا الذي مر ذكره، لم يبق شيء، وبخاصة أنك ترى العنوان مطويا على خبيء، فليس موطن النزاع في العمل الجماعي، لأن العمل الجماعي لا ينكره مسلم، هذه جامعة الأزهر عمل جماعي له إدارته ونظمه وقوانينه، وله عقوبات تقع على المخالف الذي يتخطى سياج ما هو مضروب بحيث لا يتخطاه. وهذه الوزارات في الدول الإسلامية، وزارات الأوقاف ووزارات الإرشاد ووزارات الدعوة، هذه كلها أعمال جماعية، بل إن الأعمال الجماعية التي يمكن أن تحقق فرض الكفاية ونرشد أخانا وإخواننا الذين يسطرون أمثال هذه البحوث ويكتبون هذه الأبحاث إلى هذا الأصل فليرجعوا إليه. عليهم كي لا يصادموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم حتى لا يخرجوا من سياج أقوال أهل العلم الذين يستطيعون الاستنباط من الكتاب والسنة، أن يأخذوا بما أقول. في كل بلد تجد وزارة يقال لها وزارة الشؤون الاجتماعية، تستطيع أن تذهب فتؤسس جمعية خيرية ثم تكتب في لائحة التأسيس ما شئت من الدعوة إلى الدين الصحيح ومن إقامة المعاهد والمدارس على الأنظمة التي تقوم عليها المعاهد الدينية والمدارس الدينية، وعليك أن تكتب في لائحة التأسيس أنك ستدرج بندا يتعلق برعاية الأيتام وخدمة الأرامل وتوصيل المساعدات إلى الفقراء من طلاب العلم، وكذلك بندا فيه رعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين والعوزة، ويمكن أيضا بالتنسيق أن تدرج بندا تتلقى فيه أموال الزكوات بانضباط يحفظ الأموال على أصحابها من الذين أدوها زكاة مفروضة ومن الذين يتلقونها زكاة مقبولة. تستطيع أن تجعل أيضا بندا متعلقا بتلقي الزكاة ثم لوضعها بعد ذلك في مصارفها التي حددها الله رب العالمين. أليست هذه جميعا من تلك التي يقال لها فروض الكفايات؟ هي فروض الكفايات التي يدندن حولها الناس. فهذا الذي يقال من هذه التسمية ليس في محله، وهو كفيل بأن يضرب المرء بسببه الصفحة وأن يطوي الكشحة عن مثل هذه البحوث التي سطرت بمثل هذه العناوين إذ ليس الخلاف فيها وليس هذا بموطن النزاع. موطن النزاع هو وما يحاول الكاتب أن يؤسسه هو جماعة تقوم بقيادة وجندية ببيعة وسمع وطاعة بتنظيم وهيكلية بمسائل تتعلق بالسرية بانتشار بمسؤولين يتبعون القيادة يتسلسلون هرميا حتى يصلوا إلى الأمير المطاع على قمة الهرم، ثم غايات مرحلية وغاية غائية نهائية. فأما الغاية النهائية فهي إزاحة من على دست الحكم لكي يحل القائم مقامه، ثم بتلك الأهداف المرحلية يتحقق ذلك بالخروج شيئا فشيئا. أليس هذا خروجا؟ إن لم يكن هذا هو الخروج فماذا يكون الخروج أيها العقلاء؟ هذه واحدة. ثم بعد ذلك ما كان مريبا بالذات لا تجد فيه شيئا يمكن أن يرد عليه، لا شيء، لم يعد منه شيء، لم يتبقى منه في اليد شيء، إذ إن النصوص التي مر ذكرها من الكتاب والسنة ومن أقوال علماء الأمة الأكابر قد نسف أمثال هذه الأمور نسفا وأعاد الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا. هذا فضلا عما هنالك من تلك الأمور المريبة من سلخ للنصوص ومن دس لأقوال ليست لأهل العلم في غير مواضعه على ما مر ذكره في المرة التي سلفت، وهي علامة استفهام ستظل قائمة أبد الدهر حتى يجاب عنه. لما تعزى النصوص إلى غير قائلها؟ ولما يغض الطرف والنص المنقول بالإيجاب في رأي الكاتب وراءه بسطر واحد أو سطرين نص هو أقوى منه بالسلب لرأيه، فيأخذ هذا بانتقاء؟ وهذه من الآفات التي تحيط بالبحث العلمي ولن أسميها باسمها رعاية للألفة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين عسى الله أن يديمها. ثم ما كان هنالك من تنزيل للنصوص على غير منازله بتعصيل أصل فاسد وهو شغور الزمان عن الإمام، كما قال الجويني الإمام في غياث الأمم ولم يشغر الزمان عن الإمام بعد، كما أراد الجويني رحمة الله عليه، لأن الجويني لم يقصد المعنى وإنما قصد انهيار السلطة المركزية وقصد حدوث الفوضى رحمة الله عليه. ثم ما كان من ذلك النقل المضاهي بالتوازي لتنزيل النصوص عند الجويني ومنه على غير منازلها فيما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال وقال لهم يعني للسلطان، قال شيخ الإسلام للسلطان ومن معه: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. وهو بعينه ما وقع مما افترضه الجويني. وأصل القصة التي سلخت هذه السطور من سياقها بالنقل من البداية والنهاية لابن كثير في سياق الأحداث التي وقعت فأدت إلى سطرها، فوقع سلخ لتلك النصوص ثم وضعت في غير محلها فكانت تنزيلا للواقعة على غير منزلها تماما، كما نزلت نصوص الجويني على غير منازلها تماما، كما وقع في العزو لابن حجر وهو لابن بطال تماما، كما دست سطور وليست من كلام أحدهما تماما، كما غض الطرف عن كلام ابن جرير وهو قاطع في المسألة تماما، كما لم يذكر كلام لواحد من علمائنا الأكابر في فتاواهم المتناثرة في كل كتب العلم التي تعنى بأمثال هذه الأمور، فلم يعول واحد من الكتبة في هذا الأمر على شيء من تلك الفتاوى، وإنما استقلوا بالفتوى استقلالا. فكان ماذا؟ فكانت تلك القوائم من سلخ ومسخ ودس وتنزيل للنصوص على غير منازلها، وإيهام بوضع عنوان لا يتسق مع البحث شكلا ومضمونا، إذ إن العنوان في جانب والبحث في جانب آخر، فما الذي يناقش هنا؟ وأين هي الأرضية المشتركة عند أهل العلم من أمانة النقل ورعاية السياقات وتنزيل النصوص على منازلها، حتى يمكن أن يأخذ واحد من أهل العلم بمناقشة أمثال هذه الأمور؟ أين أيها الصحاب؟ سراب في سراب. شيخ ابن تيمية لما أقبل التتار ترك نائب السلطنة في دمشق، نائب السلطنة هو نائب السلطان في مصر في زمن خليفة من بني العباس، كان اسما ورسما لا حقيقة وفعلا ولكنها خلافة قائمة. السلطان في مصر، تتبعه الشام، وقد عين عليها نائبا له هو نائب السلطان. فلما أقبل التتار وتسامع الناس بقدومهم، فر نائب السلطنة والعساكر والأعيان والأغنياء، ولم يبق في البلدة إلا العامة والضعفة والعجزة وكبار السن والنساء والأطفال. إذن لقد انهارت السلطة جزئيا في دمشق. وهنا قام شيخ الإسلام رحمة الله عليه بالواجب، وما زال بنائب السلطان والأغنياء والوجهاء والعساكر وقادة الجند حتى عادوا فاستقروا في مواضعه. ثم انتدبه نائب السلطان كي يذهب إلى السلطان في مصر لطلب النصرة، فجاء شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقال للسلطان في مصر ومن معه: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن، وأي شيء في ذلك؟ إن أعرضتم عنه انهارت السلطة هنالك إذ لم تعد تابعة لكم. وحينئذ يأتي نص الجويني الذي يتنزل على زمان يحدث فيه انهيار للسلطة جزئيا أو كليا مركزيا. هل هنالك ما هو أوضح من هذا؟ يا لله العجب. ومع ذلك تسمع كلاما عجبا تعجب منه جدا، وتظن أن القوم لا يحيون في عصرنا، وأن ما هم فيه مما صاروا إليه قد أدى بهم إلى أن يكونوا في حصون حصينة وقلاع شامخات، فهم لا يدرون ما يحدث في السفح عند أولئك البسطاء والضعفاء. انظر، يقول الرجل: فالجماعات الإسلامية المعاصرة ينبغي أن يعلم أنها مرحلة متوسطة تهدف إلى إقامة جماعة المسلمين عن طريق القيام بما تقدر عليه من فروض الكفاية من الدعوة والحسبة والتعليم والإفتاء ونظام المال، من جمع زكاة وتفريقها ورعاية اليتامى والمساكين وإقامة الجمع والأعياد، قال: والجهاد في سبيل الله. وهذا الذي ذكر جميعه من فروض الكفايات خلا آخر شيء فيه وهو الجهاد في سبيل الله، جميعه يمكن أن تقوم به جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. أنا أعلم أن ما يعكر على هذا وعلى المصير إليه أن رئيس أي جمعية خيرية سيكون تحت ولاية وزيرة الشؤون الاجتماعية، وولاية المرأة في قمتها لا تصلح، ولكن اجعلها ضرورة. قال الرجل: هذه الفروض كما في أفغانستان. وكأن الرجل يكلم أقواما لا يعلمون شيئا إلا إذا كان صادرا عنه هو، فحجب عنهم ما يحدث في أفغانستان، أو كتب هذا الكلام قبل أن يقع ما وقع بين الجماعات الإسلامية في أفغانستان. إن هذا دليل بالضد، فإن الذي وقع هنالك دلالة على أنه لا ينبغي أن يطوى أبدا الجرح على الدغل، ولا ينبغي أبدا أن يندمل على القيح والصديد، وإنما على توجه معتقدي واحد، اعتقاد صحيح، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه. وأما أن تتنازل فيما يتعلق بأمور الاعتقاد فتجد من يقدس حجرا ومن يعبد شجرا ومن يوالي كافرا ومن يطوف بقبر يسأل صاحبه ما لا يسأل إياه إلا الله، ثم تقول الكل يجمعهم أهل السنة والجماعة. لعل المصطلح له تعريف جديد: أهل السنة والجماعة. ثم إن كان هناك من يدعي أن العمل الجماعي بدعة، إي والله هو كذلك. ثم هذه الجماعات كلها ينبغي أن تؤول في المنتهى إلى اعتقاد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضوان الله عليه، فهل ذلك كذلك؟ أم أن الاختلاف في أصول العقيدة صار اختلافا سائغا؟ نلخص: قرر العلماء أنه عند التنازع لا بد من الرد إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة، وفي الرد إليهما حسم لمادة النزاع وقطع لأصل الخلاف، وأنه إذا نزلت النوازل بالأمة فينبغي أن ترد أمور النوازل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء وهم أولو الأمر، وحينئذ يعلمه الذين يستنبطونه منه كما أمر الله رب العالمين. وبالرد إلى أهل العلم واستفتائه هل يجوز الخروج على الأنظمة الحاكمة في ديار الإسلام ولو ذهب أقوام إلى القطع بكفرهم وأنهم أتوا بالكفر البواح الذي لا تنتطح في ساحته عنزان ولا يختلف فيه اثنان؟ قال أهل العلم إنه لا بد من توفر الشروط وهي غير متوفرة بمر. فسئل أهل العلم من الذين يستنبطونه منه: هل يعد من صور الخروج الصياح بالتهييج على أعواد المنابر وفي المحافل وفي الدروس، ثم تعبئة ذلك في أشرطة بتطييرها في أنحاء العالم أو بالظهور في وسائل الإعلام رؤيت أم سمعت إلى غير ذلك، أو كان ذلك مكتوبا مسطورا في كتب أو جرائد أو منشورات أو مجلات، أو كان ذلك الخروج بالاعتصامات، أو كان ذلك الخروج بالمظاهرات أو بالعصيان المدني؟ سئل أهل العلم من العلماء الأكابر الذين يستطيعون استنباطه من كتاب الله رب العالمين، فأجابوا قولا واحدا بلا مثنوية ولا خلاف أن الكلمة تعد خروجا، بل هي أصل الخروج. دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع الذي تحيا فيه الأمة. ولما سئل الأكابر من العلماء رحمة الله عليهم وحفظه على الأحياء منهم هل يجوز لطلاب العلم أن يستقلوا برأيهم ولو في غير النوازل، فأفتوا مجمعين أن ذلك لا يجوز. ثم لما نظرنا تنزيلا على نموذج من النماذج التي تدعو إلى الخروج بتكوين جماعة سرية أو جماعات وفتح الباب أمام الشباب من المسلمين لكي يتحزبوا أحزابا بغير ضابط ولا رابط، وجد أن ذلك مصادم لكتاب الله وسنة رسول الله، ودلنا على ذلك العلماء الأكابر الذين يستنبطونه منه. فماذا بقي؟ بقي أن تتأمل بخيالك رويدا في أمر يسير. الآن هم يقولون هذا أمر مشروع محمود، بل هذه الجماعات أمل الأمة هكذا. نعم، ما الضابط الذي يضبط التكوين في أصله؟ كلما استملح رجل رجلا صيره أميرا وتبعه، وكلما مال فلان إلى فلان جعله قائدا له وصار جنديا عنده، وكلما ألقى رجل بزمامه إلى رجل ألقى إليه بزمام السمع والطاعة وصار له مأمورا ولأمره سامعا مطيع. ما ضابط التكوين؟ نحن بانتظاره، والله الموعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.